قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات تتحدث عن حكم الوصية، وهذه الآيات نسخت في حق الورثة، نسخت حكمها، نسخ يعني محي يعني أزيل بقول رسول الله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لمن؟ لوارث. رغم أن الآيات تأمرنا أن نوصي الوالدين والأقربين، والوالد وارث فلا وصية له، يعني هذه الآيات نسخت، إنما تتحدث عن أمر تبقى الوصية لغير الأقارب وللورثة بإجازة الورثة، يعني تجوز الوصية لأحد الورث إذا أجازها من؟ الورث، ولغير الورثة فيما لا يزيد عن الثلث. هذه الوصية كتب عليكم، كتب يعني فرض، وهذه من صيغ الوجوب عند علماء الأصول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إيه معنى إذا حضر أحدكم الموت؟ يعني أسباب الموت، يعني أقبل على الموت. ها؟ إن ترك خيرا، ما هو ما معنى كلمة خير؟ مالا أو عقارا أو عرضا، ها؟ إلى غير ذلك. إن ترك خيرا هذا شرط، فالوصية جاء الشرط المفروض أن يقترن بإيه؟ بالفاء، لكنها حذفت من باب التيسير. القرآن الكريم فيه إعجاز بلاغي لأصحاب اللغة، إنما من يعني المضحكات أن يخرج واحد علينا من أهل الكتاب يقول معلوم في اللغة العربية إن ترفع تنصب المبتدأ وترفع الإيه الخبر، ده بيحدث المقدم يعني، وإحنا شفنا في القرآن غير كده، إن هذان لساحران، مفروض إن هذين لساحران، فهذا خطأ فادح في القرآن المعصوم. قل له أيها القرد ادخل إلى جحرك، واري عورتك واري جهلك، لأنك جاهل جهول مجهال. طبعا المقدم أجهل منه، وجاهل يتحدث إلى من؟ إلى جاهل. بقى القرآن الذي أعجز أرباب البواني وعلماء اللغة على أن يأتوا بصورة من مثله أو يأتوا بخطأ واحد فيه من اللغة، عجز من؟ أصحاب اللغة العربية. أنت وقزم جاي 2009 تقول القرآن في خطأ في اللغة العربية، هذه حماقة ما بعدها حماقة. وقال في موضع آخر ما سمعت يقول في قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والإيه والصابئين، مرة ومرة يقول إيه والصابئون، فمرة الصابئون ومرة الصابئين، يبقى في خطأ أكيد. وانت عارف رفعت لماذا وهذه نصبت لماذا؟ أنت لا تعلم. فأولى الناس يروجون بجهلهم لجهلة. ذكرني ذلك بمقدمة برامج في برنامج عن ناصية في الراديو، ما قبل واحد بتقول له حوار يعني كما سمعنا ورأينا. فقال لها يقول الله عز وجل اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المقدمة صدق الله العظيم. يعني المقدمة تجهل أن هذه آية والمتحدث إيه يجهل أن هذه إيه آية. شفت الكلام؟ وبعدين نريد أن نصدق الناس ولا نتكلم معهم. زي واحد شيعي أول أمس في قناة اسمها الكوثر ساعة جاي عاوز يقنعنا أن هناك فرق بين الأهل والآل. أنت تقول تحيات اللهم صل على محمد وعلى إيه وعلى آل ولم تقل على أهل. فآل محمد هم أربعة فقط، فاطمة وعلي والحسن والحسين، والباقي مش آل، الباقي أهل. ثم يقول القرآن وظل يدلل حول هذا المعنى. العجيب أن المقدم انبهر بقوله سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إلا آل لوط أنجيناهم بسحر. إلا آل لوط، فمن هم آل لوط الذين أنجاهم الله عز وجل؟ الذين آمنوا به. يبقى الآل تدخل فيها كل العصرات والأقارب المؤمنون، ويدخل فيها كذلك من ليسوا بعصرات إلى غير ذلك. إنما ما أريد أن أقول إن صاحب البدعة قد يريد يروج بدعته بجهل ويلوي عنق النصوص. يعني قابلت رجل قدياني من الطريقة القديانية، قلت له يا أخي أنت بتقول أن القدياني رسول بعد رسول الله، والآية واضحة ما كان محمد الأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه وخاتم. قال أنت فاهم خاتم غلط. أنت لابس خاتم ولا لا؟ قلت له ألبسه. قال خاتم يعني خاتم، خاتم يعني زينة. ولذلك المعنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وزينة النبيين. الخاتم هو الإيه؟ الزينة، وليس الخاتم هو الآخر. شفت الكلام؟ خباسة. هو يريد أن يحرف الكلم ليلائم اعتقاده الفاشل، رغم أن علماء اللغة يقولون أن خاتم الشيء هو إيه؟ آخره، وصرف الكلمة عن معناها الظاهر إلى غيره يحتاج إلى دليل إلى غير ذلك. عموما الآيات إن ترك خيرا الخير مالا نقدا أو عرضا أو عقارا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يوصي به لأبويه ولأقربين بالمعروف ما تعارف عليه الناس بحيث لا يزيد عن الثلث. حقا على المتقين، حقا يعني واجبا من صيغ الوجوب أيضا. فمن بدل الوصية بعدما سمعها فإنما إثمه على الذي إيه بدلها. ينبغي على من يسمع الوصية أن ينفذها كما سمعها لا تبديل. إن الله سميع عليم، يعني سمع الوصية وعلم بها، فلا ينبغي لك أيها الموصي أن تبدل الوصية بعد سماعها. لكن انتبه، يقول الله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف هو الخطأ غير المقصود، الإثم هو الخطأ العمد. يعني الرجل أوصى بإثم بقطيعة رحم، أوصى قبل أن يموت قال اعملوا لي مولد هنا وابنوا لي مقام، ندع على أولاده وأوصاهم بهذه الوصية. نفذ الوصية، الله رحمك يا أبا، نسأل الله لك العفو، إن شاء الله ندفنك في المقابر ونقيم لك مولدا ولا ضريحا يا أبي، لأن هذا يخالف الشرع. فمن خاف من موص إيه جنفا أو إثما، الجنف الخطأ غير متعمد، والإثم هو الخطأ في الحالتين، فلا إثم عليه أن يبدل الوصية. ولذلك سألني أخ فاضل الأسبوع الماضي، أخوه أوصى بأن يدفن في مقابر أهل زوجته. هو على خلاف مع من؟ مع أخوته ومع عائلته. هو موت فعلا كما حصل عندنا، قال امرأته وعياله ادفنوني مع في مقابر مين؟ زوجتي. زوجته من بلد وأهله فين؟ في بلد. فطلبوني ما هل نفعل، هل نأخذ بهذه الوصية؟ قلت لا، لأن هذه الوصية فيها إيه؟ قطيعة رحم. بلد بالكامل، عصباته وأعمامه وإخوته يتحولون جملة إلى بلد أخرى، هذا يترتب عليه فاسد عظيمة وقطيعة أرحام. هو أوصى ألا يسير أخاه في جنازته. نأخذ هذه الوصية؟ كثير ده إخوة ملتحين قبلوني قالوا لي خلي بالك أنا موصي أخويا ده شبشب جنازتي ولعيته عندي كده. الاثنين ملتحون إن شاء الله. قلت له لا عبرة لوصيتك إن شاء الله، أنت موت إن شاء الله وحنجيبه يمشي وراء غصب عن نفوخك، يبطع من النعش ودي ارجع وتمشي ورايا. توصي بقطيعة الرحم حتى بعد الموت، هذا كلام لا يجوز يا أخوة. ها خلاص عفى الله عنه. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينه، هذا هو الإصلاح. ها فلا إثم عليه، الإثم على التبديل في الوصية الشرعية الحقيقية. أما إذا الوصية انحرفت عن الشرع فلا تمتثل لها، إن الله غفور رحيم. ما المناسبة بين هذه الآيات ومن الآيات التي سبقتها؟ المناسبة واضحة، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فطالما قصاص ما فيه إيه؟ موت، وطالما فيه موت فيه وصية، فجاءت الوصية بعد ذكر الإيه؟ الموت، القصاص، لتتلاحم معها في مفهوم واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. نعم، أصلح بينهم بين ورثة، بين الموصي والموصي له. نعم نعم، طيب ليش يعني في حديث ان ابراهيم عليه السلام اول ما اختتن واختتن بالقدوم، مشكله اللي قدوم قالوا هو مكان أو هو آلة، والراجع أنه إيه؟ آلة، كما قال ابن حجر. اختتن إبراهيم عنده كم سنة؟ 80 سنة. الأخ بيقول هذا الكلام يتعارض مع حديث 5 من الفطرة، شكله لإيه؟ لكن الإجابة يسيرة بالجمع بين الحديثين، أن إبراهيم عليه السلام أمره الله بالختان لما بلغ هذا السن، فلم يعلم. هو معنى أنه من الفطرة يعني اعلمه بدون تكليف، لابد أن يكلف. فهناك أمور من الفطرة قد يجهلها المكلف، المكلف لا يعلمه إلا بتكليف. فإبراهيم أمر بالاختتان بعد أن بلغ هذا السن، لا مشكلة ولا تعارض بين الحديثين إن شاء الله. ليست لهم وصية، هذه الآن نسخت في حق الوالدين، في حق الورثة، وبقيت على المشاع لغير الورثة. لا وصية للوالد، والوالدين ورثة، ليس لهم وصية إلا إذا أجازها الورثة، يعني وصية أخواني بإجازة الورثة يعمل بها في حالتين: وصية لوارث أجازها الورثة يعمل بها، وصية لغير الوارث فيما زاد عن الثلث أجازها الورثة يعمل بها، لغير الوارث فيما زاد عن الإيه؟ الثلث لابد من وفقة ورثه، وللوارث لابد من وفقة ورثه. نعم أيوة يا شيخ. كان المسألة لا بأس في الصبر، لا هو يؤدي ما أوصى به الوالد الحج وهو محل تكليف، يعني حجه صحيح إن حج، وحجه لغيره ليس لنفسه، هو مسلم فجائز إن شاء الله جائز. لا واحد تاني حج غيره أجنبي حج، ما حج عن نفسه، والشيخ معاذ المعلومة دي معاذ حج عن نفسه، حج عن نفسه 100%، ما الحج عن واحد ما حدش عنه لم يحج، حج عن نفسك اسمه حج عن كبرمة. طيب جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.